ثم قال بعد ذلك وإذ نجيناكم من آل فرعون. أشار رحمه الله تعالى إلى سبب فعل فرعون ببني إسرائيل هذا العذاب، لكنه أراد أن يوجه أو يوجه الاختلاف الواقع بين الآية في سورة البقرة والآية في سورة إبراهيم. قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. في سورة إبراهيم إيش قال؟ ويذبحون أبناءكم. هنا قال يذبحون أبناءكم، يكون المعنى يسومونكم سوء العذاب، فسر سوء العذاب بالتذبيح، تذبيح الأبناء واستحياء النساء، هذا السوم الشديد. وإن كان استعبادهم نوع من هذا، لكن عدم العطف دليل على أن هذا بيان، بيان ما هو سوم العذاب الذي كان يسومهم به فرعون، وما لم يذكر هو داخل في ذلك. وأما سورة إبراهيم فيكون عطف أنه يسومكم سوء العذاب، ما ذكر يستعبدهم يسترقهم يستعملهم يؤذيهم يعذبهم يسجنهم يأخذ أموالهم، هذه يعني لم تفصل، كل هذه داخلة فيها. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يكون هذا نوع آخر من أنواع العذاب. عموما كلها من استحياء فرعون لبني إسرائيل.